تبقيها حية فهذا هدية منهم له ونحو ذلك وإرضاء له، فهذا لا بأس به. أما أن يذهب بها وتذبح عند بابها أو عند حدود أملاكه ونحو ذلك، فهذا من أعمال أهل الجاهلية ولا يجوز. السؤال الثاني، اكتب السؤال الثاني. يقول: ما حكم ذبيحة المرأة وهي عليها الدورة الدموية؟ نقول ذبيحتها حلال والشيء فيها. لو أن المرأة وهي عليها الدورة ذبحت ذبيحة فإن ذبحها حلال ولا شيء فيه. يقول: ما حكم الإنفاق على الأقارب الكفار؟ نقول جائز. لو أن إنسانا له قريب من الكفار وأنفق عليه فإن الإنفاق صحيح. يقول: أجر الصلاة في الأماكن المحيطة بالحرم هل تعادل ما كان داخل الحرم؟ نقول: كل صف متقدم أفضل من الذي بعده، فالصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والمئة أفضل من 101، وهكذا. لكن إذا كان المسجد فيه فراغ فينبغي للناس أن يدخلوا داخل المسجد ولا يصلوا خارجه في الساحات، ولو صلى الذي في الساحة صلاته صحيحة إذا كان يرى من بداخل المسجد ممن يقتدي بالإمام. أما إذا كان لا يرى أحدا بحيث أنه لو انقطع الصوت ما استطاع أن يتم صلاته فلا تصح صلاته. يقول: ما معنى التقصير في الحج أو العمرة؟ نقول: التقصير مثل الحلق، أن تعمم شعر رأسك بالتقصير فتأخذ من جميع جهات وتعممه. أما أن تأخذ شعيرات يسيرة من ناحية منه فإن هذا لا يكفي للإنسان في التحلل، بل ينبغي له أن يعمم شعر رأسه. ومن عمل ذلك فيما مضى بناء على فتوى من أحد ونحو ذلك فأرجو أن يجزئه ذلك، لكن عليه مستقبلا إذا انتهى من سعيه وأراد أن يقصر ولم يرد الحلق فإنه يقصر من جملة الشعر. يقول: الصلاة في المسجد النبوي في الروضة هل لها فضل على غيرها؟ نقول: نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيسن الإنسان إذا ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهز فرصة الصلاة في ذلك المكان. يقول: أنا متزوج وزوجتي لها ابن من زوجها السابق وهو يعيش معنا في البيت لكنه لا يصلي، فما الحكم؟ نقول: لا يجوز تركه بحال من الأحوال، لا بد من إلزامه بالصلاة، ووجوده عندك لك اطلاع على حاله وأنت مسؤول عن تربيته ما دام عند أمه، والواجب عليك أن تلزمه وتلزم أمه أن تلزمه بأن يؤدي الصلوات في أوقاتها جماعة مع في المساجد، لأن شأن الصلاة عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر في التخلف عن جماعة المسلمين الأعمى الذي لا قائد له ما دام أنه يسمع الأذان، فينبغي ويجب على الرجال جميعا أن يتجهوا للصلاة في المساجد ولا يصلوا في البيوت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المنافقين أنهم يتخلفون عن العشاء والفجر لأن الليل مظلم ولا يعرفون وهم لا يصلون لله وإنما يصلون لأجل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة على أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم الإنسان ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر وهو لا يستطيع أن يمشي على قدميه وإنما يحبو حبوا على يديه ورجليه لأتى يحبو لعظيم أجر من يأتي للمسجد. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحافظون على الصلوات. ويقول ابن مسعود وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالرجل المسن يؤتى به يمسك به اثنان من الرجال يحملونه حتى يضعونه في الصف لعجزه عن الوصول إلى المسجد من تلقاء نفسه. وما ذاك إلا لأنهم يدركون عظيم الأجر المترتب على هذه العبادة التي تساهل فيها كثير من الناس في زمننا هذا. يقول هل يجوز صرف جزء من الزكاة زكاة المال إلى الأحفاد حيث أنهم مسؤول عنه أبوه؟ الأولاد سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين الذين هم الفروع كابن الابن وابن البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلوا، وكذلك الآباء والأجداد كالأب والجد والأم والجدة، هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم أصول وفروع وإنما ينفق عليهم إذا احتاجوا ولا تدفع إليهم الزكاة. يقول ما هي العقيقة وهل هي فرض أم سنة وكيف أداءها ولمن تكون وهل تغني دجاجة؟ العقيقة هي شاة فأكثر شاة أو بقرة أو جمل تذبح عن الإنسان يوم سابعه قربة لله وهي سنة مؤكدة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل مولود مرتهن بعقيقته. والسنة أن تكون عن الجارية شاة واحدة وعن الغلام شاتان وإن زاد فلا بأس. فلو ذبح بقرة أو واحدة من الإبل فإن ذلك جائز. وأما كيفية أدائها فإن شاء أن يعد يطبخها ويعد عليها طعاما ويدعو الناس إليها من الأقارب والجيران وبعض الفقراء فإن ذلك صحيح. وإن أراد أن يوزعها فيقسمها أثلاثا كالأضحية، ثلث له وأهل بيته وثلث يهدى وثلث يتصدق به. وأما الدجاجة فلا تصح. هذا يقول إنسان متزوج جديد ولا يستطيع أن يغتسل لصلاة الفجر، فهل يكفيها الوضوء لأنه يؤذيه الغسل كل مرة بشدة البرد؟ اللي عنده زوجة تسخن له الماء إن شاء الله ولا تقصر وما يكون الماء بارد. والسنة أنه يغتسل قبل أن ينام، حتى أنه إذا قام لصلاة الفجر لا يكون عليه جنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يتوضأ قبل نومه، وعلى أهله أن يهيئوا له ماء أن يسخنون له. ولا أظن أن مثل هذا يفقد آلات التدفئة وآلات تسخين الماء، وعليه أن يتقي الله تعالى ويشكر الله على ما أنعم به عليه، ولا يكون جاحدا لفضل الله جل وعلا. لكن لو أن إنسان مرت به ظروف تعذر معها وجود الماء الدافئ وخشي خروج الوقت، فإنه يتيمم للغسل إذا كان يتضرر باستعماله ولا وسيلة عنده لتدفئة الماء. أما إذا كان عنده وسيلة لتدفئة الماء فلا يصح وضوءه فلا يصح اغتساله ولا تيممه، بل لا بد أن يكون غسلا حقيقيا. يقول بعض الناس